بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن الكتب التي يظن أن يوجد فيها الحديث الصحيح الزائد على ما في الصحيحين. ذكرنا سابقا أن صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهما رحمة الله تعالى لم يستوعب البخاري ومسلم فيهما كل الأحاديث الصحيحة، بل هناك أحاديث صحيحة ليس فيها لا في البخاري ولا في مسلم. فالعلماء نظروا في الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة بخلاف الصحيحين، فذكروا كتب الأصول الستة، وهي طبعا بعد الصحيحين السنن الأربعة، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، ثم ذكروا بقية كتب الأصول، فذكروا مسند الإمام أحمد بن حنبل وموطأ الإمام مالك وكذلك سنن الإمام الدارمي. فهذه هي كتب الأصول باختلاف أقوال أهل العلم، لكن العلماء رحمهم الله تعالى لم يخرجوا عن هذه الكتب التسعة، فلم نعرف أو لا أعرف أنا شخصيا إماما من الأئمة سمى كتابا خارجا عن هذه الكتب التسعة بأنه من كتب الأصول. ثم وجدنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الكتب الأصول ذكر أن هناك كتب أخرى يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، وهي كتب الصحاح الأخرى ككتاب صحيح ابن خزيمة وصحيح محمد بن حبان البستي ومستدرك الحاكم أبي عبد الله النيسابوري. فهذه أيضا كتب يوجد فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين. ثم توسع ابن كثير فذكر بعض الكتب الأخرى التي يمكن لك أن تجد فيها أيضا أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، فذكر معاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وكذلك ذكر مسند أبي يعلى ومسند البزار وغير ذلك من كتب الفوائد والمشيخات والأجزاء والمعاجم والمسانيد. إذن هو أشار إلى مجموعة من الكتب يظن فيها أن يوجد فيها أحاديث صحيحة ليست هي في الصحيحين. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي وقبل الماضي مراتب هذه الكتب ومنزلة كل كتاب وشرط كل كتاب وشرط مؤلف كل كتاب من هذه الكتب، وبينا أن عد بعضها من الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة في نوع مساهلة ونوع توسع، يعني مثلا كتب الأجزاء أو الفوائد الحديثية غالبا ما كان منها صحيحا لابد أنك واجده في كتب الأصول، وما سوى ذلك مما تفردت به فالغالب أنه إما ضعيف من جهة الراوي أو ضعيف من جهة الرواية، يعني أنه معلول، وهذا طبعا يدرك بالتوسع في البحث والمطالعة لكلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وأيضا سنشير إلى ذلك اليوم بإذن الله تعالى عندما نتكلم عن القضية التي هي موضوع درسنا اليوم. وهذه القضية ما أشار إليها ابن كثير بقوله بعد أن ذكر هذه الكتب كلها، قال ويجوز له الإقدام على ذلك. ويجوز له يعني للباحث المجتهد المتوسع في الكلام في الرجال وفي العلل، هذا الناقد هذا الباحث يجوز له أن يقدم على الكلام في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. يعني يجوز لمن كان في هذه الأزمنة المتأخرة أن يقدم على الكلام على حديث بصحة أو ضعف وإن لم يسبقه إلى ذلك إمام من الحفاظ النقاد الكبار كمثل أحمد بن حنبل والبخاري وأمثال هؤلاء. يعني ليس بالضرورة بحسب كلام المؤلف أن تكون تابعا في كلامك لكلام من سبقك من أهل العلم، بل يجوز لك أن تجتهد إذا كنت من أهل الاجتهاد وممن اكتملت فيه الآلة، يجوز لك أن تنظر في الحديث وأن تحكم عليه بما تراه صوابا موافقا للأصول العلمية والقواعد الحديثية، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. قال موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي، الإمام النووي محي الدين النووي، أبو زكريا اللي هو صاحب رياض الصالحين وصاحب الأذكار وصاحب المجموع في الفقه، وهو له كتاب اختصر فيه كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث اسمه التقريب والتيسير. ففي هذا الكتاب بعد أن ذكر كلاما لابن الصلاح مقتضاه أنه لا يجوز للمتأخر أن يقدم على تصحيح الحديث إلا إذا كان مسبوقا من قبل بعض الأئمة إلى ذلك، فرد عليه النووي ذلك وذهب إلى أن هذا جائز في هذه العصور المتأخرة لمن اكتملت آلته واكتملت أهليته للكلام على الحديث صحة أو ضعفا. قال موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو، أبو عمرو اللي هو ابن الصلاح اللي هو صاحب الأصل اللي هو صاحب علوم الحديث المعروفة المقدمة مقدمة علوم الحديث للإمام ابن الصلاح. يعني كأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذهب إلى عدم جواز ذلك وأنه لا يجوز لمن كان في هذه الأعصر المتأخرة أن يقدم على الحكم على الحديث بالتصحيح إلا إذا كان قد سبقه إلى ذلك إمام من الأئمة. وهذه مسألة من المسائل التي دار حولها البحث كثيرا من عهد ابن الصلاح إلى يومنا هذا، من عهد ابن الصلاح رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا، وكثر فيها القيل والقال. ولكن المتأمل لهذه المسألة ولكلام ابن الصلاح فيها يظهر له أن المسألة لها شقان، فإذا فهمنا المسألة على نحو هذا، نحو أنها ليست مسألة واحدة إنما هما مسألتان، في تصوري لن يكون هناك اختلاف بين أهل العلم. فالذين ذهبوا إلى جواز الحكم على الحديث ذهبوا إلى ذلك باعتبار ما، والذين ذهبوا إلى عدم جواز الحكم على الحديث ذهبوا إلى ذلك باعتبار آخر. فلما تغير الاعتباران واختلف الاعتباران لم يكن هناك اختلاف في واقع الأمر سوى في العبارة أو في الألفاظ. وهنا منهج مهم جدا في فهم كلام علماء الحديث أو العلماء عامة عليهم رحمة الله تعالى، عندما تجد كلاما لأهل العلم ظاهره الاختلاف لابد لك اولا ان تحدد المناط. يعني القائل بالجواز مثلا يتكلم عن اي مسألة او عن اي صورة من صور تلك المسألة، والذي يقول بعدم الجواز هل يتكلم عن نفس الصورة التي تتكلم عنها الاول ام عن مسألة اخرى او صورة اخرى من صور تلك المسألة؟ فلابد للباحث ان يدقق في كلام العلماء قبل ان ينسب اليهم الاعتراض او التناقض او الاختلاف. كثيرا ما يكون الخلاف ما هو الا اختلاف في اللفظ، في العبارة، في الاسلوب، وليس اختلافا في حقيقة الايه في الامر. ولو انك تأملت كثيرا من اقوال اهل العلم الموجودة في المسائل العلمية وتأملتها وعرفت منهج كل امام ومصطلحاته لأدركت أن كثيرا من المسائل التي ادعي فيها الاختلاف ليس فيها اختلاف في الواقع، ليس فيها اختلاف في الواقع، وإنما هذا اختلاف في العبارة فقط، في الألفاظ، وإلا فالمعنى واحد، المعنى واحد. يجي مثلا بعض الإخوة أو بعض الباحثين يجد مثلا إماما كالإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى يقول رأيت أحمد بن حنبل والحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن الناس بعدهم؟ كلمة فمن الناس بعدهم ديت ليست ثابتة عن البخاري، إنما بعض الروايات أثبتتها وبعض الروايات لم تثبتها، والصواب أنها لم تثبت. يعني البخاري بيحكي عن كبار أئمة عصره من شيوخه الكبار كأحمد بن حنبل وعبد الله بن زبير الحميدي وعلي بن المديني أنهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ساق هذا الكلام في معرض الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني هو بيحتج به، ومع ذلك لا تجد في صحيح البخاري حديثا واحدا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فيأتي بعض الباحثين يقول هذا تعارض وهذا تناقض، كيف البخاري يقول ان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يحتج به ثم هو لم يحتج به ولو في موضع واحد في كتابه الصحيح؟ واضح؟ فينسب الى الامام البخاري التناقض او الاختلاف بان كلامه يضرب بعضه بعضا ويعارض بعضه بعضا، وهذا ليس صوابا، لأن البخاري تكلم عن قضية إيه؟ قضية الاحتجاج. فالبخاري يقول هذا الإسناد، هذه النسخة، هذه الصحيفة التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحتج بها. هل قال هي صحيحة؟ ما قال هي صحيحة، إنما قال يحتج بها. والحجة مراتب ودرجات، فهناك الصحيح الذي يحتج به، وهناك الحسن الذي يحتج به، فالحجة مراتب بعضها فوق بعض، فهناك حديث يكون في أعلى مراتب الحجة وهناك حديث في أدنى مراتب الحجة، فليس معنى كون الحديث محتجا به أنه يكون صحيحا، قد يكون حسنا، بل قد يكون في أدنى مراتب الحسن وهو ما يسمى بالحسن لغيره الذي لا يحتج به بمفرده، إنما يحتج به حيث ينضم إليه ما يقويه ويأخذ بيده. طب البخاري في الكتاب الصحيح بيخرج أي حديث محتج به أم يخرج أعلى مراتب الحجة؟ أعلى مراتب الحجة. إذن ما فيش تعارض بين كون البخاري يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبين كونه لم يخرج له في كتابه الصحيح، لأنه لا يخرج في كتابه الصحيح كل ما يحتج به، إنما يخرج في كتابه الصحيح أعلى مراتب الحجة. لما فهمنا منهج البخاري ومنهج كتابه الصحيح عرفنا نفهم المقولة ديت، وعرفنا أنها لا تعارض صنيع البخاري في كتابه الصحيح. يأتي مثلا في كتب الرجال الجرح والتعديل نجد إماما يقول فلان ثقة، ويجي إمام يقول فلان ضعيف، نفس الرجل، إمام آخر يقول فيه ضعيف، فيأتي بعض الناس يقول فيه خلاف. هناك من وثقه وهناك من ضعفه. بطبيعة الحال هذا قد يكون ايه؟ نوعا من الخلاف، لكن ليس دائما، بل قد يكون كلام من وثق وكلام من جرح كلاهما صواب، ولكن هذا له حالة وهذا له ايه؟ حالة اخرى. هذا ثقة باعتبار ما، وهو ضعيف ايضا باعتبار اخر. كمن اذا حدث من حفظه يخطئ، واذا حدث من كتابه لا يخطئ، فهو ثقة في حالة، ضعيف في حالة اخرى. فاذا وصفته بانه ثقة اي حيث يروي من كتابه، واذا وصفته بانه ضعيف اي حيث يروي من حفظه، اذا ما فيش تعارض. وهناك من يخطئ اذا حدث عن بعض شيوخه او عن اهل بلد معينين، كاسماعيل بن عياش اذا روى عن اهل بلده وهم الشاميون اصاب ولم يخطئ، اما اذا روى عن اهل مكة والمدينة وبلاد الحجاز والكوفة والعراق يخطئ، لانه اتقن حديث اهل بلده ولم يتقن حديث البلدان الاخرى. فنجد بعض اهل العلم يوثقه، ونجد بعض الاخر يضعفه. فمن وثقه وثقه فيما اذا روى عن اهل بلده، ومن ضعفه ضعفه فيما اذا روى عن غير اهل بلده. وقد يكون الراوي عند بعض الأئمة ثقة، ثم نجد نفس الإمام ينكر بعض أحاديث، فيأتي من لا يفهم ويقول هذا تعارض، كيف توثقه ثم تخطئه؟ فنقول لا، لأن معنى كون الراوي ثقة أن أكثر أحاديثه صواب، لكن قد يخطئ في حديثين ثلاثة، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ابن معين يقول بيقول إيه؟ لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. ده هذا أمر يستعجب منه فعلا، لأن الخطأ سمة من سمات الإنسان، لابد لك أن تخطئ مهما كنت متثبتا حافظا متقنا، لابد لك من الخطأ. فيأتي إمام يوثق الراوي ثم بعد ذلك يخطئه في بعض الأحاديث، فهل هذا تعارض؟ بعض الناس يفهم أن هذا إيه؟ تعارض. نقول له أنت لم تفهم منهج الإمام، فالإمام إنما وثقه أي من حيث الإجمال، فهو ثقة في جملة ما يروي، لكن خطأه في حديث معين رأى الإمام أن هذا الحديث بعينه أخطأ فيه ذلك الراوي الثقة، كما فعل ابن معين في حديث أصبغ ابن زيد، حديث الفتون في تفسير حديث ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى وفتناك فتون، قصة طويلة بيحكيها ابن عباس فيما دار بين موسى عليه السلام وفرعون وقوم، قصة طويلة جدا مروية في نحو 15 صفحة، بيروي راوي عن عكرمة اسمه أصبغ ابن زيد، وأصبغ ابن زيد دوت من جملة الثقات، ولكنه عند أهل العلم هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه أصبغ ابن زيد حيث رواه عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى العلماء ان ذلك خطأ، وان الصواب انه عن عكرمة عن ابن عباس، وان ابن عباس اخذه عن اهل الكتاب، اذا هو من الاسرائيليات. فلما سئل ابن معين عن هذا الحديث عن هذا الراوي عن اصبغ ابن زيد ماذا قال؟ قال ليس به بأس، يعني ثقة، ولا اخال حديث الفتون حقا، لا أخال أي لا أظن، يعني لا أظن أنه حق أنه صواب، يعني بيقول الراوي ثقة لكن الحديث اللي بيروي إيه؟ ضعيف. إزاي الكلام ده؟ معناه اللي احنا بنقوله، راوي روى 100 حديث 200 حديث 1000 حديث، أصاب في أكثر ما روى فهو ثقة، أخطأ في حديثين ثلاثة، فتلك الأحاديث القليلة التي وقعت له أخطاء هي معدودة في جملة الأخطاء والمناكير والضعاف، فنقول هذه الأحاديث أخطاء ومناكير وضعاف، وإن كان الراوي إيه؟ ثقة. وزي نعيم بن حماد لما سئل الإمام يحيى بن عيد أيضا عنه قال ليس به بأس، فقيل له إنه يروي حديث، فذكروا له حديثا من حديثه، فقال هذا حديث باطل. التعارض ده، تناقض، بتوع اليومين دول بقى يقولك ايه؟ ابن معين تناقض، تناقض ايه يا ابن افهم بقى، افهموا حرام عليك او سيبوا العلم لاهله. يقول لك ابن معين تناقض، تناقض ليه؟ ازاي يقول ثقة وبعدين يقول حديثه باطل؟ طيب هو الثقة دي متعلقة ايه؟ بالراوي ولا بالرواية؟ طب باطل دي متعلقة بالراوي ولا بالرواية؟ يبقى اختلف الاعتبار. يبقى الثقة وصف للراوي، باطل وصف للرواية نفسها. فهل اذا اختلف الحكم على الراوي والحكم على الرواية هل يكون هناك اعتراض او تناقض؟ امتى يكون في لك تناقض؟ لو انه اصدر حكمين مختلفين باعتبار واحد، يعني الف الراوي ثقة والف ضعيف، يبقى هنا ايه نقول ايه؟ تناقض. او الف الحديث باطل وصحيح، يبقى هنا تناقض. لكن هو حكم بحكم على الراوي وبحكم اخر على الرواية، فاذا اختلف الحكم على الراوي مع الحكم على الرواية فلا يعد ذلك ايه؟ تناقضا، لان الحكم على الراوي متعلق بعلم الجرح والتعديل، وده علم مستقل متعلق بحال الراوي اجمالا. اما الحكم على الرواية فهو حكم علم متعلق بعلم علل الاحاديث، وده علم اخر مستقل ايضا، واضح؟ ومتعلق برواية مخصوصة بخصوصها بعينها، لا شأن للراوي ايه بها. فقد يكون الراوي ثقة وبعض ما رواه ايه ضعيفة. انا بضرب هذه امثله ليه؟ علشان يا اخي ما تسارعش الى رد ايه كلام اهل العلم من قبل ان تتدبره. هنا المساله دي محتاجه مثل هذا التقصير. في كلام الامام ابن الصلاح قاله في لما تكلم عن الحديث الصحيح وعن المسائل المتعلقه به، تكلم في قضيه تصحيح المتاخرين، هل للمتاخر ان يقدم على تصحيح حديث لم يسبق الى تصحيحه، ام لابد ان يكون مسبوقا من قبل امام من ائمه الحديث الى الحكم على هذا الحديث بالصحه؟ واضح كلام ابن الصلاح ليس في هذه المساله بهذه الهيئه وبهذا التفصيل. هنذكر كلام ابن الصلاح ونعرف هو ماذا اراد، لكن احنا هنتكلم عن المساله بشقيها. الشق الاول، هل يجوز للمتأخر ان يقدم على تصحيح حديث او تضعيفه بمجرد النظر في الاسناد وان لم يسبق الى ذلك؟ فجمهور اهل العلم على ان ذلك جائز لمن تأهل لذلك واكتملت آلته العلمية بحيث يستطيع ان يكون عارفا باصول التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح، فيقدم بناء على ذلك فيصدر الأحكام المتعلقة بكل حديث على حدة. وهذا كلام صحيح، لكن تطبيقه في غاية العسر، يعني حيث القاعدة النظرية صحيح. وهو حد يقول غير كده؟ عندنا أصول علمية، عندنا قواعد حديثية، عندنا معرفة بمصطلحات المحدثين، معرفة بمناهج أئمة الحديث في الحكم على الأحاديث بالتصحيح والتضعيف. فمن تسرب هذه المعلومات وهذا العلم وهذه الآلات وهذه الأصول وهذه الأسس وهذه القواعد، تسربها وفهمها وأتقنها غاية الإتقان، وعرف مناهج الأئمة ومصطلحاتهم ومنهج كل إمام في الحكم على الراوي أو الحكم على الرواية إلى آخر ذلك، بطبيعة الحال لابد له يجوز لمثل ذلك أن يقدم على تصحيح الأحاديث حتى وإن خالف من تقدمه من أهل العلم. لكن أقول هذه مسألة وإن كانت نظريا جائزة لكن واقعيا يصعب تحققها، لأن هذا الذي اكتملت آلاته في الحكم على الحديث لن تكتمل آلته حقيقة إلا بعد أن يكون مدركا وعارفا ومطلعا اطلاعا واسعا على كلام من تقدمه من أهل العلم. أما أن يقدم على النظر في إسناد ورد في كتاب من كتب الحديث فيقول هذا صحيح وهذا ضعيف بمجرد النظر المجردة السطحية للإسناد الذي بين عينيه، وهو لا يعرف ماذا قال من قبله من أهل العلم في هذا الحديث، هل اتفقوا أم اختلفوا، هذا في واقع الامر لم يتأهل، لان اول مبادئ التأهل ان تكون مدركا لمذاهب العلماء الذين سبقوك، كما قال الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى: اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس. انا عايز اقرب لكم مسألة شوية، يعني سيبنا من المسائل الحديثية، تعالوا في مسألة من المسائل الفقه مثلا، وكلنا بنقرأ في الفقه. انا فتحت كتاب من كتب الحديث فوجدت حديثا من الاحاديث ففهمت منه حكما شرعيا، فهمت منه ايه؟ حكما شرعيا. ماذا افعل انا؟ هل اخرج على الناس واقول هذا جائز او غير جائز والدليل عندي كذا وكذا وكذا، ام قبل ان اخرج على الناس بمثل هذا الكلام ابحث وانظر ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ فتجدني افتح كتب الفقه سواء منها الموسع او غير الموسع لانظر ماذا قال العلماء في هذه المسألة، لعل هذا الحديث منسوخ وانا لا اعرف كده ولا ايه، لعل هذا الحديث محمول على وجه من الاوجه، قد يكون الحديث عام وهناك جاء ما يخصصه، او مطلق وهناك جاء ما يقيده. فاذا بطبيعة الحال سأنظر الى اقوال العلماء السابقين علي ماذا قالوا في هذه المسألة، هل قالوا بما فهمته من ذلك الحديث ام قالوا بخلاف ذلك. فاذا قالوا بمثل ما فهمته من الحديث فبها ونعمة، وان قالوا بخلاف ما تضمنه ذلك الحديث ستجدك مضطرا الى ان تبحث ولماذا لم يستدلوا بهذا الحديث وماذا موقفهم من هذا الحديث الى اخره. اذا لابد انك ستبحث عن اقوال من سبقك من اهل العلم في هذه المسألة او تلك، لتنظر في الحكم الذي ينبغي ان يكون لهذه المسألة او تلك. لكن لن تخرج على الناس بحكم شرعي في مسألة من مسائل الفقه لمجرد انك وجدت حديثا من الاحاديث ففهمت انت منه معنى ما، وقد يكون فهمك خلاف ما فهمه اهل العلم عليهم رحمة الله. أليس هذه طريقة أهل العلماء؟ أنهم قبل أن يصدروا الأحكام ينظرون فيما قال العلماء قبلهم، لأن هذا القائل بهذا الكلام الذي لا يعرف ماذا قيل قبله فيه، إما أنه سيقول بمثل ما قال أهل العلم ولن يتأتى له ذلك إلا بمعرفة أقوال أهل العلم، واما انه سيقول بخلاف ما قال اهل العلم وهذا ايضا لا يتأتى له الا بعد ان يدرك ماذا قال اهل العلم. اذا لابد في الحالتين ان يكون مدركا لما قال العلماء موافقة لقوله او مخالفة لقوله. اذا قضية معرفة كلام اهل العلم والاطلاع على ما قال العلماء قبله قضية مسلمة، ولا يكون الرجل عالما الا بذلك، كما قال الامام احمد: اعلم الناس ايه؟ اعلمهم باختلاف الناس. ويقول بعض اهل العلم: العلم علمان، علم بالاقوال والمذاهب وعلم بالراجح والمرجوح، علم بالاقوال والمذاهب وعلم بالراجح والمرجوح. كونك تعرف ما قاله العلماء قبلك في المسألة التي أنت بسبب الكلام فيها هذا في حد ذاته علم، لأنك عندك اطلاع ومعرفة ودراية بما قال العلماء قبلك. هناك بقى من هو أعلم منك، وهو من يعرف هذه الأقوال ويعرف الصواب منها من الخطأ، الراجح من المرجوح. إذن هما إيه؟ علمان. لكن من لا يعرف اقوال اهل العلم اصلا فهل يعد ذلك في العلماء؟ فمن لم يعرف اقوال اهل العلم اصلا لم تكتمل آلته وليس عنده آلة الترجيح حتى يقول حينئذ انا انظر في الاحاديث واحكم بمقتضى القواعد، اليس من القواعد ان تكون مدركا لاقوال من سبقك من اهل العلم؟ هذا من أصل القواعد. الإمام البيهقي رحمه الله له كلام جيد جدا في هذه المسألة. قاله في أوائل كتاب معرفة السنن والأثار، وأيضا قاله في رسالته إلى الإمام الجويني، ها، وهي مطبوعة في ضمن الرسائل المنيرية. قال إيه؟ قال: اعلم أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. اعلم أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حديث أجمعوا على صحته، أجمع أهل العلم على كونه صحيحا. القسم الثاني حديث أجمع أهل العلم على كونه غير صحيح، ضعيف يعني. إذا القسم الأول والقسم الثاني كلاهما حصل فيه الإجماع، الاتفاق بين أهل العلم. بطبيعة الحال ليس لمثلنا أن يعرف أن هذه مسألة فيها إجماع أو عدم إجماع إلا بالوقوف على كلام أهل الإيه؟ العلم. إذا لابد من معرفة كلام أهل العلم، واضح؟ فقال بعد أن ذكر هذين القسمين، قال: وهذان النوعان لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم فيما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. القسم الثالث ما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يصححه ومنهم من يضاعفه. حديث اختلف أهل العلم، منهم من قال هو صحيح ومنهم من قال هو غير ايه صحيح. فهذا النوع من الحديث عرفنا اقوال اهل العلم، وتبين لنا من هذه المعرفة ان اهل العلم غير متفقين في الحكم على هذا الحديث، فمنهم من قال هو صحيح ومنهم من قال هو غير صحيح. كيف نعرف هذا؟ هل بامكاننا ان ندرك ذلك الا اذا كنا مدركين ومطلعين على اقوال اهل العلم؟ إذا قضية معرفة أقوال العلم قضية مسلمة، دي ألف ب علم حديث. إذا لم تدرك أقوال أهل العلم فأنت لست من أهل العلم. طيب، قال البيهقي: وهذا القسم اللي هو المختلف فيه هو الذي يجوز لمن بعدهم أن ينظر في حجة كل فريق، يعني ينظر في حجة من صحح وفي حجة من إيه؟ من ضعف، وأن يرجح ما ترجح لديه بحسب البراهين والدلائل والحجج. طبعا هذا بيكلم مين؟ بيكلم الايه؟ أهل العلم اللي هم عندهم ايه؟ إمكانية الترجيح وأهلية الترجيح والدراية والمعرفة والمطالعة، بحيث يمكن له أن يعرف أن الصواب مع قول مع من صحح أو الصواب مع من ضعف. إذن في الأحوال الثلاثة لابد أن تكون مدركا ايه؟ لكلام اهل العلم، فضلا عن ان تكون ايضا عندك الاهلية. كيف تتأتى الاهلية؟ قلنا: واحد، انك تكون مطلع على الاقوال السابقة عليك، دي جزء من الاهلية. الجزء الثاني وهو مهم جدا لا يقل اهمية عن الاول، وهو ايه؟ ان تكون مدركا لمناهج الائمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الحكم على الأحاديث وعلى الرواة، في الحكم على الأحاديث صحة وضعفا، وفي الحكم على الرواة تعديلا وجرحا. وهذا بطبيعة الحال يتضمن أمرين: يتضمن أولا أن دراسة أصول العلم العامة، ودراسة منهج كل إمام على سبيل الخصوص، ثم التدرب على ذلك فترة من الزمن بحيث تكتمل عندك الآلة وتتشرب هذا العلم بحيث يصير سهلا ميسرا عليك، يمكنك من أن تحكم على الأحاديث وعلى الرواة. وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى لكل أحد، ولا يتأتى لكل من يتبجح بأنه عنده إدراك وأنه عنده معرفة بالقواعد وأننا نحكم بمقتضى القواعد إلى آخره. في يوفا النهاردة بنشوفها كده، يوفق متعلق في كل حتة، تلاقي الواحد منهم يخالف الإمام أو الأئمة، تقول له: يا أخي كيف تخالف الإمام أئمة؟ يقول لك: معلش، بيني وبين العلماء القواعد العلمية. احنا ماشيين على القواعد، يعني كأن الأئمة ما كانوش ماشيين على القواعد. هم الأئمة كانوا ماشيين على ايه يا ابني؟ ليس المشكلة في القاعدة، المشكلة في فهم القاعدة وتطبيقها. انك تفهم القاعدة صح. الإمام اللي انت بتخلف دوت هو اللي حط لك القاعدة، هو اللي جاب لك القاعدة دي، انت حفظتها منه، انت واخدها منه اصلا. اتأخذ عنه القاعدة ثم تخالفه فيما يتمخض عن القاعدة؟ صداع يا اخي، حاجة تتعب. زي واحد كان معلق على كتاب من كتب العلل، علل الاحاديث، مش هقول اسمه ولا اسم الكتاب عشان ما يتعرفش. فالامام بيعل الحديث بعلة دقيقة جدا، اللي يعني ما يفهمهاش الا واحد بقى ايه يعني عايش مع الائمة دول، يعني بياكل ويشرب معاهم. فجه رد عليه تحت في الهامش بكلام سخيف، فقال ايه؟ قال ايه؟ وهذا الذي قاله المؤلف ها مخالف للقواعد العلمية، والصواب كذا وكذا وكذا، وخالف العالم. العالم دوت هو قال قولا ونقل مثله عن احمد ابن حنبل. يعني عايز يقول ان المؤلف دوت وسيدنا الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ما بيفهموش قواعد، وهو بقى جزاه الله خير جاي يوضح لنا القواعد بعد 14 قرن. ودي مشكلة. واحد تاني برضك رص كده 9 ائمة بيضعفوا حديث، 9 ائمة. فقال لك ايه بعد ما جاب كلامهم؟ قال وهكذا تتبعوا على تضعيف الحديث. وصدق الشاعر حيث يقول اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا ترد يا سعد الابل. يعني الائمة دول ما كانوش حتى زي سعد، طب يعبوش يروي الابل؟ يعني الائمة 9 ائمة ما يفهموش انت سيادتك تفهم؟ حاجات تجيب يعني تفرع المرارة. يعني ايه الكلام دوت؟ القصة في ايه؟ القصة يا اخي ان احنا مش عارفين معنى تطبيق العملي. لسه من يومين واحد بيحكي لي، يعني بيقول في فلان بيقول الشيخ طارق عوض الله دوت ها كلامه نظري، ما عندهمش تطبيق عملي. فطبعا اللي عنده تطبيق عملي ده هو اللي بيفهم اكتر، لكن اللي عنده نظري دوت كلام نظري جاف. لكن هتقولنا تطبيق عملي عشان نقتنع بكلامكم. طيب ماشي يا عم. انا بقول بقى حاجة تانية، ايه معنى تطبيق عملي؟ ايه مفهومك للتطبيق العملي؟ على فكرة ده المعنى ده سائل عند كثير من الناس، مفهومهم للتطبيق العملي غلط. التطبيق العملي ان انا ايه امسك احاديث واقعد اخرج فيها واقول فلان اخرجه فلان وفلان وفلان وفلان واسناده صحيح واسناده حسن اسناده ضعيف. هو ده يبقى ده راجع عنده تطبيق عملي، بقاله مثلا 10 سنين خرج له بتاع 10,000 حديث، بقى دوت موسوعة علمية، راجل عنده ايه تطبيقات عملية كثيرة. يبقى دوت حجة عن اللي بيتكلم نظري بس، مش كده؟ والناس عندها تصور ده، يجي طالب العلم يقول لي يا شيخ انا عايز تديني احاديث اخرجها، عايز اطبق عملي. ربيت اقول لنا فتقول له لا يا ابني، انت لو قعدت طول عمرك تعمل الكلام ده وعمرك ما هتتعلم حاجه، مش ده التطبيق العملي اللي احنا فاهمينه. امال ايه التطبيق العملي؟ التطبيق العملي ان تنظر في تطبيقات الائمه انفسهم وتفعل مثلها. لكن انت النهارده بتطبق عملي، انا بنظر في السند واقول هذا اسناد صحيح، قلت بناء على ايه؟ يعني قول الحكم ده مش ده بيسموه تطبيق عملي؟ قلت بناء على ايه؟ ما تردوا يا جماعه. لما انا بقول هذا اسناد صحيح انا قلت الحكم دوت بناء على ايه؟ قواعد نظريه ولا قواعد عمليه؟ طب لما انا ما درستش القواعد النظريه صح هقول الحكم ده ازاي عمليا؟ ازاي؟ ما هو العمل مبني على النظري، اذا لم اتقن النظري لن اتقن زي اللي جه بنى برج طويل على سطح الارض سرعان ما البرج يقع على امره. لكن واحد ايه تعب شويه قال لك لا بدل ما نطلع فوق 10 ادوار ننزل تحت 5 ادوار يعمل اساس قوي متين. ده الاساس الاصول ها يقعد يشتغل في الاساس ده 3 ولسه ما طلعش على الارض. يمكن الاساس بيكلف اكتر من العماره صح ولا لا؟ لكن هو الصح ده بيتغير بيفهم صح عشان لما يطلع بقى بالعماره تطلع على ايه متينه. كذلك ايضا النظري هو كده النظري هو الاساس الاصول اللي تبني عليها الفروع. فاذا اتقنت الاصول بعد ذلك الفروع سهله جدا ميسره. يجي بتوع اليومين دول لا هو عايز يبني عويش الارض مستعجل نفسه يقول اخرجه فلان وفلان وفلان حديث صحيح حديث ضعيف حديث حسن ويبقى ليه مؤلفات في السوق والعمليه والدنيا تمشي بقى. ولذلك للاسف المشتغلون بالحديث في هذا الزمان فقط اكثر من المشتغلين بالحديث على مدار 14 قرن اللي فاتوا. ده ابن الجوزي بيقول وقد كانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اقل من القلب في ده عهد ابن جايه في القرن الخامس. ابن الجوزي بيقول ان علماء الحديث في زمانه صاروا اقل من القليل قبل كده كانوا قليل اليومين دول يعني في القرن الخامس صاروا اقل من القليل. النهارده ما شاء الله خير كتير وكل من هب ودب بيتكلم في الحديث. ده دليل على ايه؟ ان هو مش بيتكلموا في الحديث والله بيتكلموا في حاجه تانية غير الحديث بيتكلموا في حاجه هم استحدثوها وليس هذا علم الحديث الذي ايه كان عليه اسلافنا رحمهم الله ورضي عنهم. الشاهد من الكلام ان ضبط الاصول هو الصح والتطبيق العملي يكون ايه بالنظر في تطبيقات الائمه كيف كانوا يطبقون هذه القواعد. هم الذين وضعوا القواعد هم الذين طبقوها فلا تاخذ منهم القاعده فقط خذ منهم القاعده وخذ منهم فقه في تطبيق القاعده ثم بعد ذلك افعل كما يفعلون. لكن تاخذ منهم القاعده وتروح تطبقها بمزاجك وفهمك الخاص وانت لم ما بتفهمش ولا حاجه يبقى دوت ايه خلط وافساد القواعد. يعني مره من المرات لقيت واحد جايب حديث مرسل حديث ايه مرسل والامام الشافعي ضعفه. الامام الشافعي ضعف لما تعرض لهذا الحديث حكم بضعفه. فجي قال لك لا معروف ان الحديث المرسل يتقوى بالشواهد وهذا الحديث قد جاءته شواهد فهو ايه قوي بها فيصير حجه. طب انا اسالك سؤال يا ابني مين اللي حط قاعده تقويه المرسل بالشواهد؟ مش الامام الشافعي؟ الامام الشافعي نفسه هو اللي حط القاعده دي وهو هنا قال لك ده ضعيف. يبقى معنى كده ايه ان الامام الشافعي بيقول لك ان القاعده لا تنطبق على هذا الحديث بعينه وان هذا المرسل لا يحتج به لانه لم تتحقق فيه الشرائط المذكوره في قاعده تقويه المرسل. فاخذ من الامام القاعده ثم خالفه في الحكم الذي انبنى على نفس القاعده. حاجات يعني ايه توجع الدماغ يعني. اذا لابد لكي يكون العالم او الباحث في الحديث متاهلا لابد ابتداء ان يكون ايه مدركا لمناهج المحدثين العامه والخاصه ومنهج كل امام وشرط كل امام في كتابه واصطلاحاته التي يطلقها في الرواه او في الروايات. وبعد كده يتكلم بعد ان يكون مدركا لاقوال من سبقه من اهل العلم في المساله التي هو بصدد الكلام فيها. وان وقف على ذلك واكتملت هذه الآلة أنا على يقين أنه لن يخالف الأئمة إن شاء الله تعالى فيما اتفقوا عليه. أما اختلفوا فيه فإن كان من أهل العلم سيرجح فيذهب إلى تصحيح أو تضعيف بحسب ما قال أهل العلم قبله. هذه مسألة ينبثق عنها مسألة أخرى دائما وأبدا أسأل عنها. طيب احنا بحثنا يا شيخ طارق في الكتب وبحثنا في كلام اهل العلم فلم نجد كلاما متعلقا بهذا الحديث بعينه حديث بين ايدينا هو لم نجد إماما سبقنا للكلام فيه، ماذا نفعل؟ يا عم انت قلت ابحث عن كلام اهل العلم، فان وجدتهم اتفقوا فقل بقولهم، وان وجدتهم اختلفوا فرجح بحسب ما تراه ايه اقوى في الدليل. طيب في احتمال اخر، وهو فيما اذا لم نجد اماما سبقنا للحكم على هذا الحديث لا بالصحة ولا بالضعف، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نجتهد لانفسنا ونحكم بمقتضى الاسناد، ولا نتوقف في الحكم على الحديث؟ انا اقول طبعا الكلام النظري بقى، الكلام النظري اجتهد اذا كنت انت عندك آلة الايه؟ الاجتهاد. لكن انا اتحدى وانا هو قدامك اهو، ان واحد يجيب لي حديث لم يتكلم فيه امام من الائمة، وانا التحدي دوت بقاله 10 سنين ما حدش جاب لي حديث. المشكلة مش كلام الائمة، المشكلة انك انت ما عندكش اطلاع عليه، ما بتقروش. ده مرة واحد جالي البيت، كان بيصلي معايا في المسجد اللي جنب البيت، فقال لي يا شيخ، قلت له اتفضل يا اخي، قال لي في اخوه عندنا من الشرابيه بيقولوا ان انت مبتدع. قلت له بخير خير الحمد لله، نعم البدعه هذه. مبتدع ليه يا ابني؟ ايش انت بتقول كذا وكذا وكذا وكذا؟ قلت له يعني اللي بيقول الكلام ده مبتدع؟ قال لي اه هما بيقولوا كده. قلت له طب الكلام ده اللي انا بقوله ده يا ابني، قاله الامام ابو الحسن ابن القطان، والامام الحافظ ابن حجر العسقلاني، والامام السخاوي. انا معقوله يقول الكلام ده بط؟ قلت له طب تعال تعال انا مستضيفك عندي في البيت. فطلعنا فتحت له كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح ومعايا حتى الكتاب، ها، قلت له اقرا الصفحه دي. بعد ما اقراها، لا اله الا الله، معقول ابن حجر يقول الكلام ده؟ الله، طب انت ما بتقروش، انا ذنبي انا ايه؟ يعني اللي ما بيقراش يسقط، يعني ما بيقراش وبيجهل ويبدع اللي بيقرا. ماذا افعل انا اذا كنت انت تحكم عقلك المجرد وليس عندك اطلاع على كلام اهل العلم؟ دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. وعندك جرأة بقى، يعني جهل مركب، ها، فجهلك. قال حمار الامير تومة، ها، لو انصف الدهر كنت ايه اركب. فجهلي جهل بسيط وجهلك جهل مركب، يعني الحمار حمار وعارف انه حمار، لكن في ناس حمير ومش عارف انه حمير، يبقى جهلين، مش كده ولا ايه؟ فالشاهد الكلام يا ابني انا انت ما بتقروش، وفي نفس الوقت عندكم جرأة غريبة جدا. انا معنيش الجرأة ديت، انا ممكن لو لقيت واحد بيقول كلام بخلاف اللي انا بقوله اقول لعله عنده ما ليس عندي من العلم، زي الامام مالك رحمه الله تعالى لما قاله ابو جعفر المنصور، نريد ان نحمل الناس على موطئك، يعني نخلي الناس تلتزم بالمنهج بتاعك ومذهب بتاعك. فقال له لا تفعل لا تفعل، ان الناس قد اطلعوا على اشياء لم نطلع عليها. شوف الامام الكبير، خدوا الامام، يعني النهارده واحد يجي يقولوا له مثلا، ها، هنخلي جمهوريه مصر العربيه تمشي على مذهبك، بركه يا جامع، ايه ده الحلاوه ديت؟ ويعمل اعلانات في الصحف وفي التلفزيونات وفي الفضائيات، هو الشيخ هو الشيخ، مفيش غيره، صح ولا لا؟ لكن الامام مالك لانه يريد الله عز وجل، يريد الاخره، ما يريد المصالح الشخصيه ولا المنفعه الذاتيه رضي الله عنه. يقول له لا تفعل، اياك ان تفعل، ان الناس قد اطلعوا على اشياء لم نطلع عليها، فليه تلزم الناس بمذهبي وقد يكون في بعض اقوالي اخطاء؟ فخلي الناس يتعلموا مني ومن غيري، هو ده العلم ودي بركة العلم. لكن الجاهل زي واحد قالوا له يا شيخ انت طعمت في كل اللي على الساحة، واتكلمت فيهم كلهم. طب دلنا نسمع من مين؟ نروح لمين؟ فقال لهم يا جماعة إذا كان موسى عليه السلام قال لا أملك إلا نفسي وأخي فأنا لا أملك إلا نفسي. رضي الله عنك. شفت يا أخي إذن موسى بيملك نفسه وأخوه، يبقى أنا لا، صحيح منطق صحيح، أنا لا أملك، يبقى هو أنا بس، هو ده مفيش غيره. هذا إنصاف. فالشاهد الكلام القراءة والمطالعة، لازم تقرأ، لازم تطلع، اقرأ ثم اقرأ، اقرأ من أجل أن تقرأ. يعني القراءة دي مطلوبة في ذاتها، يعني ما ينفعش تنفع تعيش من غير مية وهوى. ازاي قلبك عايش ها بدون القراءة والمطالعة؟ ازاي؟ كان بعض العلماء يقول لأن أقرأ كتابا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاث كتب. وده كلام صحيح، ده كلام صحيح. أنا النهاردة لما أقرأ كتاب أول مرة كده ممكن ما حصلش منه 10%، أجي أقرأه في المرة الثانية هو ده الكتاب اللي أنا قريته قبل كده، بقى إزاي عدت علي المعلومات دي؟ بتقول إيه؟ كأنك أول مرة تقرأها، تيجي تقرأها المرة الثالثة، معقولة الكلام ده كله فاتني في المرة الأولى والثانية؟ هتلاقي علم دايما يطلع. فالشاهد من الكلام القراءة دي غذاء الروح، لازم تقرأ، لازم تطلع على كلام أهل العلم حتى تكتمل عندك الملكة وتتشرب من علمهم وتأخذ مما عندهم. لكن انت كده ايه، طرزان وعندك قواعد وخلاص بقى انا هطبقها بمزاجي. لا، خذ منهم القاعدة وخذ منهم تطبيق القاعدة وفقه تطبيق الايه القاعدة. فانا بقول اتحدى واحد يجيب لي حديث ما فيش امام تكلم فيه، هيجيب لي طبعا، اقول له لا الحديث دوت موجود في الكتاب الفلاني والعلماء العالم الفلاني قال كذا، وفي الكتاب الفلاني والعالم الفلاني قال كذا. مرة كنت في السعودية في الرياض، وكنت ساعتها طبع عليها كتاب القطعة بتاعت معجم الطبراني الكبير، ففي حديث انا ايه انكرت ذكرت انه ضعيف وتكلمت على الاسناد، مع ان الرواية رواتها اسنادها ظاهر الصحة. فجي بعض اخوة من هناك في الرياض قال لي يا شيخ انت بعض حديث ليه؟ قلت له ضعيف. قال لي بس لم تسبق الى ضعيف، مفيش حد سبقك وقال هذا ضعيف. قلت له ولم اسبق الى تصحيح. مين قال من العلماء انه صحيح؟ قال لي بس مفيش حد قال ضعيف. قلت له لا قالوا. قال لي ازاي؟ قلت له يا ابني انت بتفهموش، مش في حاجه في العلم اسمها مناهج المؤلفات، مناهج اهل العلم في كتبهم. هو الامام لما بيجي يالف كتاب بيالفه كده اعتباطي ها عشوائي، ولا كل كتاب بيألفه إمام من الأئمة له فيه منهج؟ ها؟ يبقى أنا بمعرفتي بمنهج الكتاب أعرف أحكم على الحديث اللي هو حطه في الكتاب دوت. يعني أنا النهاردة لما ألاقي حديث صحيح البخاري وأنا أعلم أن من منهج الإمام البخاري أنه يدخل في هذا الكتاب الأحاديث الإيه؟ الصحيحة، لازم بقى البخاري كل حديث يقول صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح، ولا هذا عرف من منهج الكتاب؟ من منهج الكتاب. يبقى مش لازم الاقي امام نص على صحته حتى اقول انه ايه صحيح، مجرد انه ادخله في الكتاب الصحيح يعد ذلك ايه صحيحا. طيب امام ابن الجوزي الف كتاب الموضوعات، الحديث الموضوع المكذوبة، لازم في كل حديث يقول موضوع موضوع موضوع موضوع، ولا مجرد انه ادخل هذا الحديث في هذا الكتاب يعد عنده موضوعا؟ طيب هناك كتب اخرى زي الكامل لابن عدي في ضعفاء الرجال، الامام ابن عدي عمل كتاب في الجرح والتعديل او في الجرح والتجريح، يعني في ضعفاء الرجال، هذا الكتاب ادخل فيه الرواة الضعفاء. شو ليه؟ ولما بيجي كل راوي بيذكر له بعض الاحاديث التي اخطأ فيها ليستدل بذلك على انه ضعيف، بدليل انه يأتي بالاخطاء، يأتي بالمناكير، يأتي بالروايات الباطلة. وهو نفسه قال في مقدمة الكتاب وإني ذاكر لكل واحد منهم أي من هؤلاء الضعفاء ما به استحق اسم الضعف. يعني كل روضة جيبه بذكر أنه ضعيف وبذكر بعض الأحاديث التي أخطأ فيها لأستدل بذلك على أنه إيه؟ ضعيف. طيب الأحاديث بقى اللي حطها في الكتاب الكامل دي في تراجم هؤلاء الرواة حكمها إيه؟ صحيحة؟ ولا حسنة؟ ولا ضعيفة؟ طبعا ضعيفة، منكرة كمان، باطلة. ليه؟ ده الإمام جاب الأحاديث دي عشان يستدل بيها إن الراوي ضعيف، يبقى هي حالها إيه؟ دي مش ضعيفة بس، دي صارت أدلة يستدل بها على ضعف راويها، يبقى هي في غاية النكارة. مش كده ولا إيه؟ محتاج أنا بقى كل حديث الإمام ابن علي يقول ده ضعيف؟ ألا منكر؟ مجرد أنه ذكره في ترجمة الراوي الضعيف هذا يكفي لكونها عنده أحاديث ضعيفة بل منكرة أو باطلة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى أنا هذا وقفت على حديث الكتاب ابن علي، تقول لي لم أقف على إمام تكلم في الحديث؟ هو ابني وأنت عايزه إيه يا ابني؟ اتكلم أكثر من كده. كله حطه في الكتاب ده دليل على إنه حديث إيه؟ ضعيف منكر عنده. عرفنا الكلام ده ازاي؟ بمعرفتنا لمنهج الأئمة في مؤلفاتهم التي ألفوها في علم الحديث. معاجم الطبراني الثلاثة دي كتب ايه؟ كما قال ابن رجب والإمام الزيلعي قالوا ايه؟ هي مجمع الغرائب والمناكير. مجمع الغرائب والايه؟ والمناكير. وكتاب الأفراد والغرائب للدرقطني الإمام محمد بن طاهر المقدسي بيقول ايه؟ هذا أصل في معرفة الأحاديث الضعيفة. هذا أصل في كتاب الغرائب والأفراد الدارقطني أصل في معرفة الأحاديث الضعيفة. قال كما أن الصحيحين أصل في معرفة الأحاديث الصحيحة. فالنهاردة لما لقيت الدارقطني خرج الحديث في الغرائب والأفراد أو الطبراني خرجه في معاجمه، ده معناها إيه؟ إنها ضعيفة، مش لازم ينص في فهم بمناهج الأئمة. مفهوم هذا الكلام؟ وانا برضك بقول اللي عنده حديث شايف ان مفيش حد يبقى سبقه الى الحكم عليه يجيبه لي وانا هجيب له ان شاء الله الجواب الكافي عن السؤال الشافي او الجواب الشافي عن السؤال الكافي. ماشي. المساله الثانيه، الشق الثاني المساله، وهي مساله ابن الصلاح واختلاف اهل العلم معاه، دي مساله طويله جدا وعايزه تفصيل وتاسيس عشان نبني عليه المساله، نخليها المرة الجاية إن شاء الله تبارك وتعالى ونشوف الأسئلة اللي جات لنا. نعم ماشي حبيب قلبي ماشي، بس اصبر عليا شوية. واحد يقول معاه سؤال دوت رجالي ولا نسائي، لماذا كان النساء لا يقبلن او لا تقبل روايتهن حيث صنف العلماء الجرح والتعديل وكتب العلل والجرح والتعديل وافردوها للرجال حتى قالوا هذا الراوي متروك الحديث او منكر او موضوع او مقبول الحديث ولكن لم يقبلوا عن النساء؟ مين قال الكلام ده؟ يعني اللي السائل دوت ما عندوش اي مطالعه لكتب الرجال وكتب العلل. افتح اي كتاب في الرجال او في الجرح والتعديل تجد الكتاب مقسم قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء. تهذيب الكمال في الرجال وتجد في اواخره قسم للنساء، الجرح والتعديل للرجال وقسم للنساء. وعائشة الام المؤمنين دي مش امرأة؟ هي روت سطر كبير جدا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحفصة أم المؤمنين وأمهات المؤمنين عامة، الصحابيات روينا الكثير عن رسول الله والأئمة ما زالوا يحتجون بأحاديث النساء التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التبعيات أيضا ومن غير التبعيات. مين قال الكلام ده؟ الواضح ان الاخ السائل او الاخت السائله ما عندهمش اطلاع على هذا. بل الامام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الميزان، معروف الميزان بيذكر ايه؟ الضعفاء. جه في اخر الكتاب عمل فصل في الضعفاء من النساء، وفي ضعفاء من الرجال وضعفاء من ايه؟ النساء. فقال ايه كلمه معروفه صارت يعني حجه عند اهل العلم، قال لم اجد في النساء من اتهمت او تركت. يعني في الرجال فيه الضعيف وفيه المتهم وفيه المتروك، المتهم والمتروك ده ضعيف جدا، اما الضعيف فقط اللي هو ضعفه هين. ها، فالامام ده بيقول في النساء ضعفاء، لكن ما فيش فيهم من هو ضعيف جدا، ضعفهم غالبا ايه؟ ما يكون ضعفا هينا وليس ضعفا ايه؟ شديد. يعني احوالهم احسن من الرجال كمان. حديث تحدثوا على الطعام ولو على حساب اسلحتكم، طبعا لا اصل له، لكن طبعا الكلام على الطعام جائز. هل كل ما في مسند الامام احمد من روايه الامام احمد ام هناك زيادات لروايه لابنه عبد الله؟ هناك زيادات لابنه عبد الله وهي قليله. أخ بيقول ادعوا لنا أن يفرج كربي، نسأل الله أن يفرج كربك وكرب كل مسلم. من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا ليس من كلام رسول الله، إنما هو من كلام شريك ابن عبد الله القاضي، وهو كلام طبعا صحيح ويؤيده القرآن والسنة، لكن هذا اللفظ لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو أن تبينوا لنا الليلة الليلة، فإن الأمر شغلني كثيرا كثيرا. ما الفرق بين زيادة الثقة المقبولة وزيادة الشاذة المردودة؟ طبعا طبعا بتقولي الليلة الليلة، هذا موضوع أصلا لما نيجي نشرحه هناخد فيه اكتر من محاضرة، لان الموضوع كبير قوي معايا، لكن انا عايز اريحك برضك عشان الليلة الليلة دي. كل ما كان محفوظا وثبت ان الراوي حفظه فهو مقبول من الاحاديث المفردة او من الزيادات، وكل ما ثبت ان الراوي اخطأ فيه في الروايات فهو مردود من الاحاديث المفردة او من الزيادات. إذا الزيادة المحفوظة التي ترجح لدى أهل العلم أن الراوي أصاب فيها ولم يخطئ فيها فهي زيادة مقبولة، والزيادة التي أخطأ فيها وترجح لدى أهل العلم أنه أخطأ فيها فهي زيادة شاذة مردودة. كيف يترجح هذا أو يترجح هذا؟ موضوع كبير قوي، ما ينفعش الليلة الليلة. دي موضوع دوت أفضل العلماء بقالهم كم قرن مختلفين فيه، انت عايز الليلة ليا؟ تخلينا ايه ناخد العلم كده تاتا تاتا عشان يعني نفهمه صح. لو الأسئلة تكون في موضوع الدرس هيكون أنفع للسائل والمسؤول. لا يقبل الله توبة مبتدع، حديث ضعيف. هل حققتم كتاب بلوغ المرام؟ ايوه حققته، الكلام ده حقق من فتره يعني من فترة بتاع 6 سنين كده وطبع وطبعته خلصت وطبع طبعة تانية ولسه ما دخلش مصر. هتلاقيه في أي مكتبات السعودية لكن ما دخلش مصر للأسف. أنا نفسي ما جبتش منه غير نسخة واحدة. سمحونا يا جماعة بس الوقت ضيق. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.